بداية الكون والرسال. المحاضرة التاسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة التاسعة. جوانب من هذه المحاضرة. الله عز وجل كما هداه النجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، وكن أيضا بالإنسان قرينين هادفين مرقبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان. مقتطفات من هذه المحاضرة. وليس هذا هو كل ما جعله الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان، ليس فقط أنه كلف ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان، ولكن الله حفظ الإنسان وعدل له الميزان وأمنه بفضله نكاية تقابل حقد الشيطان بأمور أخرى كثيرة جاء نصها في القرآن، وكذلك وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوانب من هذه المحاضرة. وفي هنا قاعدة في بيان حقيقة الشرك، قاعدة هامة تبين إن أسباب الشرك محصورة في ثلاثة أمور. الأمر الأول مقتطفات من هذه المحاضرة. أخذ الله العهد والميثاق على الذرية حتى يبين لهم أنهم نزلوا إلى الأرض فأمناء في أرضه مستخلفين في ملكه، ليس لهم إلا هذا وهذا دورهم في الحياة فقط. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده على ما منح محمدا من الهدى وجعل السنة المطهرة قدوة لمن اقتدى، الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال في كتابه جل وعلا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لم تزل على ألسنة الرسل، شهادة تضيء لنا أقوم السبل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله دينه على سائر الملل ولم يجعل للشيطان سبيلا على أهل الإيمان مهما بذل من الحيل. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، هذه هي المحاضرة التاسعة في سلسلة الحديث عن بداية الكون ونشأة الإنسان. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن عدو الله إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وأن يدخل في جملة المقرين بالخلافة العظمى التي كرم الله بها الإنسان، تملكه العلو والاستكبار وأظهر الاعتراض والاستنكار، وشكك في حكمة رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته، كيف فضلهم الله بمنزلة أعلى من مكانته. فلما لعنه الله وطرده من رحمته، وأيقن اللعين بهلاكه وشقوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته، أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا وانتقاما، وأن يشكك في حكمة الرحمن عنادا وإلزاما، أن الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض لا يستحق هذه المنزلة، وأن إبليس والملائكة أنسب منه لهذه المسألة، فطلب من ربه البقاء والإحياء إلى يوم القيامة، يوسوس للإنسان بالظلم والطغيان، ويدعوه إلى الكفر والفسوق والعصيان، ليثبت صدق كلامه وحقارة الإنسان. فكان من عدل الله كما تقدم أنه أمهله، وجعله ابتلاء للإنسان الذي استخلفه وخوله، لأنه لو منع إبليس من هذه المسألة لصحت دعوته بأن الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، وأصبح للشيطان حجة على العقول المبصرة. فاقتضت حكمة الله أن يبتلي الشيطان بهذه المسألة، وأن يرفع من شأن الإنسان لو تخطى هذه المشكلة، ليعطيه مزيدا من التكريم على تكريمه بأنه استخلفه وخوله. لكن انظر أيها العاقل، انظر أيها المسلم العاقل البصير، وأمعن النظر ورتب التفكير في عدل الله وحكمة التدبير التي تعجز العقول والقلوب أمام لطف العليم الخبير. إذا كان الله عز وجل قد أوجد في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، نازع يدعوه إلى الطاعة وفعل الخير، وآخر يدعوه إلى المعصية وفعل الشر، والإنسان حر بينهما في الاختيار كما قال رب العزة والجلال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول أبو السعود في تفسيره: أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالاتها، فألهمها فجورها وتقواها، أي أفهمها إياهما وعرفها حالهما من الحسن والقبح وما يؤدي إليه كل منهما، ومكنها من اختيار أيهما شاءت. قد أفلح من زكاها، أي فاز بكل مطلوب ونماها وأعلاها بالتقوى. وقد خاب من دساها، أي خسر من أنقصها وأخفاها بالمعاصي والفجور. والله عز وجل يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. فكل إنسان منا مغروز في قلبه مكان للخير، وهو نازع الخير وباعث التقوى، يدعوه ويحضه ويحثه ويشده، يشده إلى فعل الخيرات والابتعاد عن المهلكات، ومغروز أيضا في قلبه مكان للهوى، وهو نازع الشر وباعث الفجور، يدعوه ويحضه ويحثه ويشده، يشده إلى فعل اللذات بأنواع المهلكات. والقضية الآن أن الله إذا سمح للشيطان بأن يوسوس للإنسان، فإن الشيطان سيقوي نازع الهوى والشر في الإنسان، وكلاهما سيتفقان في دعوته إلى الكفر والعصيان، وعند ذلك ستكون دواعي الشر في الإنسان أقوى من نازع الخير فيه، مما يطرح على الأذهان سؤال: أليس للعاصي عند ذلك أن يحتج على الله يوم القيامة بأنه لا يستحق العذاب؟ لأن نازع الخير فيه كان وحيدا، وكانت دواعي الشر في الإنسان لها ركنان، أحدهما نازع الشر والآخر الشيطان، فهي بذلك أقوى في الإنسان من باعث التقوى وداعي الخير والإيمان. من أجل ذلك يطالب ربه بإسقاط العذاب عن الكفر والعصيان. أليس للعاصي أن يحتج على الله يوم القيامة بذلك؟ ومن هنا ظهرت حكمة الله في الإنسان، ظهرت في الإنسان حكمة الله، وبلغ كمال العدل في الأشياء منتهى، فجعل الله عز وجل تركيب الإنسان على مستوى الكمال ظاهرا وباطنا على قمة الاعتدال. فقال ربنا رب العزة والجلال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكلف الله بكل إنسان ملكا قرينا، وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان، لا يفارقه إلا إذا فارق دار الامتحان. وأمره الله عز وجل أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه، كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. عند ذلك تعتدل مقدار الدواعي في الإنسان، وتستوي الكفتان في الميزان، ولا يكون لأحد من أهل الخسران حجة على الله يوم القيامة في تبرير العصيان. فالله عز وجل كما هداه النجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، وكل أيضا بالإنسان قرينين هاتفين مرقبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان، فبات مقدرا لكل منا بحكمة الله وعدل الميزان قرينان داعيان وهاتفان مرغبان إما في الخير وإما بالشر. ربنا سبحانه وتعالى لم يستثن أحدا من ذلك حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. وروى الترمذي أيضا وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت عائشة رضي الله عنها: فغرت عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما أصنع، فقال: مالك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: يا رسول الله، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. فالله عز وجل من كمال عدله أنه عدل الإنسان، فجعل له نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، وجعل له أيضا قرينين هاتفين مرغبين بلمتين، أحدهما يدعو إلى الخير والآخر يدعو إلى الشر، وكل قرين يقدم يوم القيامة تقريرا مفصلا عما دار بينه وبين الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى ذكر شأن القرينين في القرآن، فقال عن الملك الذي اقترن بواحد من الكفار، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب. وصفه بأنه مناع، إذا دعاه تمنع، وإذا دعاه تمنع، فقال: مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فهذا القرين الذي رافق الكافر طول الحياة طالما حثه على الخير ودعاه، فتمنع هذا الكافر وآثر الإعراض عن الله وعبد الشيطان واتبع هواه، فالقرين يطالب السائق والشهيد أن يضعوه في العذاب الشديد. أما موقف القرين الذي هو الشيطان والذي اقترن بالإنسان يوسوس له بالعصيان فيكون متملصا من أفعال الكافر العنيد، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فينفي الشيطان عن نفسه المشاركة بالطغيان وينسب الضلالة إلى بني الإنسان، ويقول محقرا لحزبه وهو في النيران: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فقال الله عز وجل للشيطان وللكفار من بني الإنسان، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يقول الإمام القرطبي في قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه، ولكن كان في ضلال بعيد، أي عن الحق سبحانه وتعالى، وكان طاغيا باختياره. يقول الشيطان: إنما دعوته فاستجاب لي. ويقول الإمام القرطبي: قرينه هاهنا هو شيطانه بغير خلاف. وكذلك يقول الإمام البخاري: وقال قرينه هو الشيطان الذي قيد له. وليس هذا هو كل ما جعله الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان، ليس فقط أنه كلف ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان، ولكن الله حفظ الإنسان وعدل له الميزان، وأمنه بفضله نكاية تقابل حقد الشيطان بأمور أخرى كثيرة جاء نصها في القرآن، وكذلك وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي حفظ الله به الإنسان من الشيطان أن الله فتح باب التوبة للإنسان، مهما بلغ به كيد الشيطان، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ويروي الإمام مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الإمام النووي يذكر أن التوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، والشرط الثاني أن يندم على فعلها، والشرط الثالث أن يعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو يحصل على البراءة منه. ولذلك كانت التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات الإيمان. وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حتى لو اتبع الإنسان الشيطان وتمادى في الجرم والعصيان فقتل 100 نفس وأراد التوبة والغفران تاب الله عليه وقبل منه الطاعة والإيمان. روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ فقال له الراهب: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، أي نحو القرية التي عزم الرحيل إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشيء، يعني وجد قريبا من القرية التي كان يريد فيها التوبة إلى الله عز وجل، فغفر له. ابن حجر يقول في التعقيب على هذا الحديث: وفي الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس. ويحمل هذا الحديث على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل بإرضاء خصمه. وفيه أيضا أن الملائكة الموكلين ببني الإنسان يختلف اجتهادهم في حق من يكتبونه مطيعا أو عاصيا، وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم. وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية، فالله عز وجل يتوب على الإنسان حتى لو تكرر منه العصيان، وتكررت التوبة وطلب الغفران تاب الله عليه نكاية تقابل كيد الشيطان. فعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت، وربما قال أصبت، فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله

وعظم الذنب يقاس بعظمة من أخطأت في حقه. فلو قبل الله توبة المذنب فإن مجرد القبول فقط كرم بالغ من الله عليه، فما بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديد، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. ولذلك في مقابل توبة الإنسان وسجوده لرب العالمين يبكي الشيطان، يبكي بكاء النادمين. فعند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. في الأمر الخامس الذي جعله الله للإنسان حماية من كيد الشيطان أن الله عز وجل تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعادة الإنسان من وسواسه. فالله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكم من الممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا نزغك الشيطان فقاومه بما استطعت من أسلحتك الفكرية ودلالاتك العقلية، لكن فضل الله على الإنسان كان فضلا عظيما. فقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأمر السادس لربنا سبحانه وتعالى جعله حماية للإنسان من كيد الشيطان أن الله وعد الإنسان بألا يعذبه إلا إذا بعث له رسولا يذكره بالشيطان وعداوته للإنسان. يقول سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله عز وجل يقول أيضا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل صرح وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذين يعصون الرسل والأنبياء زين لهم الشيطان أعمالهم كما قال: والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولو فرض إن في إنسان انقطعت به أسباب العلم بحقيقة الشيطان ولم يعلم بشريعة الله في أرضه ولم يعلم كيف استأمنه الله في هذه الأرض ولم يسمع عن الإسلام ورسالته، فإنه عند الله معبور بجهله لاجتماع الأدلة على ذلك. فكل هذا الفضل الذي منحه الله للإنسان ليحمي نفسه من كيد الشيطان يضاف إلى الملك القريب الذي يهتف بأمر الله للإنسان ويدعو بإذنه إلى الخير والإيمان كلما هتف له الشيطان بالكفر والفسوق والعصيان. هذا هو سر العداء بين الإنسان والشيطان، ظهر فيه حقد الشيطان على الإنسان لأن الله استخلفه في الأرض بالحق والميزان، وظهر عدل الله بالشيطان وفضله سبحانه وتعالى على الإنسان، حيث لم يجعل للشيطان سلطانا على الإنسان إلا أن يدعوه إلى العصيان بالوسوسة فقط. والإنسان حر في الاستجابة لدائه أو الاستجابة للملك القرين في دعائه، فقد وكل الله الملك القرين ليلازم الإنسان ويدعوه إلى الخير في مقابل دعوة الشيطان، كما أن الله يذكر الإنسان على لسان أنبيائه ورسله، يذكر الإنسان بمكر الشيطان وتلبيسه وتدليسه على الإنسان. فأي كمال في تفسير العداوة بين الإنسان والشيطان أفضل من هذا البيان الذي ورد في القرآن؟ فالإنسان لكونه هو الذي قبل الأمانة ورفضتها السماوات والأرض والجبال رفعه الله على غيره، وجعل مكانته في الوجود أعلى ممن رفضها، ثم سخر له كل من في الأرض، وجعل الأرض بين يديه في هذا العالم أمانة، فهو الوحيد بين هذه الكائنات الذي لم يرفض أمانة الله عند عرضها، فاستحق بعدل الله الرفعة بعد قبوله لها. وظهر هذا التكريم في الوصف الذي تميز به الإنسان عن غيره، وهو استخلافه في الأرض وتهيئة العالم من حوله لهذه الغاية. فالله استخلفه وخوله وفوضه أن يتصرف في الأرض على النحو الذي يشرعه صاحب الأمانة، وعلى النحو الذي يكلفه به في شرع الله من خلال الرسالة السماوية التي سيرسلها له تباعا. وسيجعل الله تبارك وتعالى كل ملك أو مال أو أرض أو أي نعمة يتملكها الإنسان سوف يجعلها الله عز وجل أمانة بين يديه، يستمتع بها ويتملكها بشرع الله وتوجيهه له فيها، فهو مستخلف فيها فقط، وهي أمانة مسؤول عنها أمام ربه يوم القيامة. فكل إنسان أمين حتى على نفسه وبدنه، يتصرف فيه على مراد ربه، فمالكه الحقيقي هو الله عز وجل. دل على تكريمه قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ودل على استخلافه في الأرض آيات كثيرة وردت في القرآن، كما قال رب العزة والجلال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وربنا سبحانه وتعالى بعد أن أتم كمال العدل في الملك من خلال ابتلاء الإنسان بسائر الخلق، أخذ عليه العهد والميثاق، أخذ العهد والميثاق على الإنسانية في عالم الضر. فيه آية تبين لنا أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم، مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته وأوقفهم بين يديه، ثم أخذ عليهم الميثاق. يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. السؤال الآن: لماذا أخذ الله العهد والميثاق على آدم وذريته؟ أبين لكعب رضي الله تعالى عنه يقول في آية الميثاق: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول أبي: فقال الله عز وجل: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك. هذه الرواية موجودة عند الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. لماذا أخذ الله العهد والميثاق على إنسان؟ يخبرنا الله عز وجل أنه أخذ العهد والميثاق الغليظ على الإنسان قبل بداية حياته ليقرره أنه مستخلف فقط، أمين في ملك الله فقط للابتلاء والامتحان، ليعرفوا جميعا حق الله على العباد وحق العباد على الله. فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. أشهدهم على أنفسهم وسألهم جميعا ألست بربكم؟ قالوا بلى، إظهارا منه لمن فرض به من معاني الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والأمر، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وهو مالك الملك لأنه وحده خالق الكل. فالله عز وجل لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في خلقه أو منازعا له على ملكه، ولن يقبل المساس بتوحيده أبدا. فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأكد ذلك في موضع آخر فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول عن عيسى عليه السلام وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفيه هنا قاعدة في بيان حقيقة الشرك، قاعدة هامة تبين إن أسباب الشرك محصورة في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يجعل الإنسان لنفسه شيئا من الربوبية فيتشبه بالخالق ويخرج عن أوصافه البشرية، وهذا هو شرك الربوبية. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلوب به خوفا ورجاء والتجاء واستغاثة به، فقد تشبه بالله ونازعه في معاني ربوبيته وألوهيته. فكل من تفرعن على الناس وتعاظم وتكبر ودعا الناس إلى تعظيمه ومدحه وشابه خصال فرعون بعضها أو كلها، فذلك قد تشبه بالخالق على قدر خصاله الفرعونية. وكل من جعل نفسه في منزلة أعلى من منزلة العبودية التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كمن يزعم أنه مرفوع عنه الحجاب وأن التكليف قد رفع عنه وأنه يفعل ما لا يمكن للبشر فعله وأنه يقول للشيء كن فيكون إلى غير ذلك من هذه الطراهات. وكذلك من تشبه بالله بالأسماء والصفات التي لا تنبغي إلا لله وحده، كالذي يتسمى بملك الأملاك وحاكم الحكام وصاحب الجلالة والسمو وغير ذلك من الأوصاف. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه وملك الملوك ولا ملك إلا الله. وفي لفظ آخر أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. فهو سبحانه وتعالى ملك الملوك، لا سمي له ولا مثيل ولا شبيه له ولا نظير. فإن أراد الإنسان سموا فإن ذلك يكون بتوحيد العبودية وطاعة الله في الأحكام الشرعية. الأمر الثاني في أسباب الشرك أن يجعل الإنسان لغيره شيئا من معاني الربوبية، فيشبه المخلوق بالخالق بالصفات الإلهية ويخرجه عن أوصافه البشرية، وهذا هو شرك العبودية، تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الألوهية. فإن من خصائص الألوهية التفرد بملكية النفع والضرر والعطاء والمنع، وذلك يؤدي إلى أن تنصرف القلوب إليه بالدعاء والتوكل والخوف والرجاء، وذلك كله لا يكون إلا لله وحده. فمن علق ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يجعله مشابها لمن كانت أزمة الأمور بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فمن أقبح أنواع التشبيه تشبيه المخلوق العاجز الفقير بالخالق المالك القوي القدير. فدعاء الأموات والاستعانة بهم أو طلب المدد منهم من أقبح أنواع الشرك على الإطلاق. ولذلك قال المشركون وهم في جهنم يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله عز وجل يقول منبها إلى هذه القضية الخطيرة التي بعث الرسل من أجلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فانتبه عبد الله واحذر من الشرك، فإنه طامة كبرى. أترضى أن يقال في إنسان أيا كان ما قاله هذا الجاهل في وصف شيخه الذي يسمى بشيخ العرب، حيث يصف شيخ العرب بأوصاف رب العالمين مع كونه قد مات من مئات السنين؟ يقول هذا الجاهل في وصف شيخ العرب: يا من هو البحر الخضم إذا جرى، جاءت لك الزوار من أقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. أيها العاقل، ألا ترى هل هذا المخلوق الضعيف هو غوث الورى؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله عز وجل على الرغم من أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، فإنه قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث في أسباب الشرك أن ينزل الإنسان من شأن ربه ليجعل الله مماثلا لعبده. فيشبه الخالق بالمخلوق، وهذا هو شرك الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى أفرد نفسه بذاته وصفاته وأفعاله، أفرد نفسه عن الأقيسة والقوانين والقواعد التي تحكم ذوات المخلوقين. والشرك في باب الصفات عكس ذلك تماما، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين سبحانه وتعالى انفراده عن كل شيء من أوصاف المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال وعلو شأنه في الجمال والجلال. يقول تعالى في أول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ويقول في نهايتها مبينا معنى الأحدية: ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا مثيل له، فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله، ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كما تحكمهم، لأن الله عز وجل هو المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. وعلى ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن نخضع أوصاف الله عز وجل لما يحكم أوصاف البشر من قوانين. فمن البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه، أو على حملة العرش، أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لأن ذلك ينطبق على الكائنات الأرضية ولا ينطبق على رب البرية، فهو سبحانه وتعالى منفرد متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله. معلوم طبعا أننا لم نرى الله ولم نرى له مثيلا أو شبيها أو نظيرا، والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية مثيله ونظيره. من أجل ذلك وجب علينا أن نوحد الله وأن نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي أسباب الشرك. فالشرك بالله ظلم عظيم لا يغفره الله إلا بالتوبة الصادقة. ولما كان الشرك ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على الإنسان قبل نزول إلى الأرض، فإن ادعى أحد بعد ذلك أن الله له شريك في السماوات والأرض أو له معين في إدارة شؤون الخلق فقد وقع في الظلم العظيم وتجاوز حدوده، ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيان أو اتباع للآباء في سالف الزمان، لأن الله عز وجل بيّن لنا في القرآن أنه لن يعذبهم إلا إذا أرسل الرسل مذكرين بالعهد، مذكرين مرارا وتكرارا. فقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل قال أيضا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فوجب على الإنسان أن يراعي في قوله وعمله الخوف من الله وحده، لا يخاف من سواه، لأن صاحب الأمانة وولي النعمة هو الله، وما سواه لا يملك شيئا بل هو مجرد أمين في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والله عز وجل يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل أعلم الخلق جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية، له العلو في الشأن والقهر والفوقية، لا يقبل شريكا معه في العبودية، ولا يقبل أن يتشبه به أحد في وصف الربوبية. فقد ظلم نفسه وتعدى وصفه من قال بعد ذلك بقول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وقد ظلم نفسه من ادعى لنفسه صفة الله كالنمرود بن كنعان، حيث قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربه وتكبر على إخوانه وقومه، كما هو حال الظالم قارون، حيث خسف به الله عز وجل الأرض فقال: فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله عز وجل يؤكد لنا قبح الشرك وظلم المشركين في وصية لقمان لابنه ولسائر المؤمنين، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن قمة الظلم أن يتخذ المستخلف في ملك الله مستخلفا آخر لا يملك شيئا على الحقيقة يسوي بينه وبين ربه في المحبة والتعظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله عز وجل في آية الميثاق لما أشهدهم على أنفسهم بالتوحيد ونبذ الشرك أقروا أمام خالقهم بأنه المنفرد بالملك، وأنه سبحانه وتعالى خالقهم ومدبر أمرهم، لا حول ولا قوة لهم إلا بربهم، وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لأنفسهم أو لغيرهم إلا على سبيل استخلافهم فيه وابتلائهم. فالأمر لله في كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه، والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتطبيق حكمه. الفضل له والملك له والحمد له والشكر له، وهم على هذا العهد قائمون، يوحدون ولا يشركون، ويشكرون ولا يكفرون، صابرون مؤمنون، إلى أن يعيدهم الله يوم القيامة إليه ويكرمهم بالجنة لديه. وهذا حقهم عليه إذا لم يشركوا به شيئا، وعدا عليه بعدله وتكرما منه بفضله كما ذكر ذلك في سائر كتبه، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فبين الله بعد هذه الآية أن هذا الوعد سيناله المستخلفون في ملكه المتصفون بما ورد في قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أخذ الله العهد والميثاق على الذرية حتى يبين لهم أنهم نزلوا إلى الأرض كأمناء في أرضه مستخلفين في ملكه، ليس لهم إلا هذا، وهذا دورهم في الحياة فقط. وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله،